بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أعزنا الله بالإسلام العزة، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الولاء بعضهم أولياء بعض، الولاء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم على يهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فيا جند الله اركبي ويا أرض الله اشهدي أن بحال الفعل قبل القول نقول نحن خادمون يا يهود، نحن خادمون يا خروج. خادمون من صفحات الزمن نطوي سجل التاريخ على عجل بيننا وبين الرفعة والسؤدد نسب. خادمون لأن الأرض المباركة كرهت رائحة القرود والخنازير وساقت إلى المسك والعنبر والريحان إلى المسلمين. خادمون لأن الله قضى وقدر أن الأرض المباركة للمسلمين وليست لإخوان القردة والخنازير. خادمون يا يهود. ولأنهم لا بد من قتل اليهود وزوالهم عن هذه البسيطة جعل الله اجتماعهم في الأرض المباركة. لا يقتل اليهود إلا عباد الله الصالحين المؤمنين الأنبياء الطاهرين. أما من يرفع سلاح العلمانية وسلاح الوطنية والترابية فإنه لن يفتحها أبدا ولن ينتصر على يهود إلا إذا أعلن ولاءه لله عبادا لنا. نحن قادمون يا يهود، سيبدل الله الحال وتلك الأيام نداولها بين الناس. ربوا أبناءكم على أن حربنا مع اليهود حتمية وشيكة الوقوع، فيجب الاستعداد لها والتدريب حتى إذا ما وقعت نكون أكثر الناس على الدفاع عن ديننا وأعراضنا. يجب أن نعود إلى دين الله قلبا وقالبا مهتدين بكتاب الله وسنة رسول الله وهدي سلف الأمة الأبرار. أما سلاح العلمانية واللادينية والوطنية فإنه لا يريد الحقوق إلى أهلها ولا ينصر المسلمين على اليهود. إن حربنا معهم حرب دين لدين، حرب إذهاب الباطل وبقاء الحق. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أصحابكم مع الشيخ فيض بن عجب السيسري في هذه المادة والتي هي بعنوان الحمد لله الذي كتب الذلة والصغار على بني إسرائيل أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، جعل العزة وكتبها للمؤمنين، والذلة والصغار للكافرين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أعزنا الله بالإسلام وأذل أعداءنا اليهود، ومزقهم كل ممزق، وقضى أنهم إلى الهلكة وإلى الفرقة أقرب. ثم كتب الله أن يجتمعوا في الأرض المباركة ليكونوا غنيمة المسلمين للمتأملين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إني أرى في الأفق بارقة النصر تلمع فيما يجري بيننا وبين اليهود، وأرى أن ما بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى منا. نحن على مشارف النصر مع ما ترون من حال المسلمين، ونحن على مشارف العز والغلبة مع ما ترون من تكاثر الكفار وتمكنهم في الأرض وسيادتهم علينا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لقد أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس الصليبيون أمس ارتحلوا، وغدا يمضي الصليب المستجد. يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، وعودوا إلى الله تكونوا أعز الناس وأرفعهم. أيها المسلمون، إن قضية فلسطين هي أم القضايا في وطننا الإسلامي الكبير، بل إن فلسطين هي المؤشر على القوة العالمية المهيمنة عبر التاريخ، البشري. فالذي يحكم فلسطين يحكم العالم، فيوم حكم الرومان فلسطين حكموا العالم، ويوم حكم المسلمون فلسطين حكموا العالم، ويوم حكم اليهود فلسطين حكموا العالم عبر الولايات المتحدة الأمريكية، ويوم يعود المسلمون ليحكموا فلسطين فسيحكمون العالم مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وأنه لن يبقى بيت مدر ولا وبر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وذلك يا عباد الله أن الأقصى بوابة التأريخ والمجد عبر العصور، فيا جند الله اركبي ويا أرض الله اشهدي أن بحال الفعل قبل القول نقول نحن خادمون يا يهود، نحن خادمون يا قرود، خادمون من صفحات الزمن نطوي سجل التاريخ على عجل، بيننا وبين الرفعة والسؤدد نسب، قادمون لأن الأرض المباركة كرهت رائحة القرود والخنازير وساقت إلى المسك والعنبر والريحان إلى المسلمين، قادمون لأن الله قضى وقدر أن الأرض المباركة للمسلمين وليست لإخوان القردة والخنازير، قادمون قادمون قادمون يا يهود. أيها المؤمنون، يتساءل بعض ضعاف الإيمان ومن ليس عندهم من العلم إلا قليل، هل يطول نصر اليهود على المسلمين وهل تبقى سيطرتهم عليهم زمنا طويلا؟ فنقول لا، لا، لن يطول هذا بإذن الله تعالى. ومعنا حجتنا من كتاب الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويقول جل شأنه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولا بد لدين الإسلام، وهو خير دين، ورسوله صلى الله عليه وسلم خير رسول، أن يبقى سائدا حيا منتصرا. ولا بد لأتباعه أن يبقوا ثابتا منتصرين حتى يبلغوا هذا الدين ويصلوا به إلى المرتبة الكبرى عندما يظهر على الدين كله. فإذا كانت إرادة الله أن يظهر دينه على الدين كله، فلا بد أن يكون أتباعه وأنصاره مهيمنين ظاهرين أيضا. ثم إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز عن اليهود: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم على يهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وما هو كائن في هذه الأيام يقترب من هذا الوعد في كتاب الله تعالى؟ قال جل شأنه: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فاليهود قوم غضب الله عليهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة، فسوف تبقى هذه الصفات ملازمة لهم. وهل من المعقول أن يسود قوم أذلهم الله وحكم عليهم بالذلة والمسكنة؟ هل من المعقول أن تقوم لهم دولة تدوم وتسود وتهبهم العزة والسيادة؟ هذا مخالف لما فرضه الله عليهم بما كسبت أيديهم. ولأنه لا بد من قتل اليهود وزوالهم عن هذه البسيطة، جعل الله اجتماعهم في الأرض المباركة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله إلا المرقد فإنه من شجر اليهود. نحن قادمون يا يهود، قفوا معنا يا عباد الله. وقفات سريعة مع هذا الحديث العظيم لنتأمل فيه جزءا جزءا، وننظر كيف أن الواقع يحكي ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة ويزيد. أولا، في هذا الحديث دلالة على حتمية الصراع مع يهود، والتعبير عن حتمية هذا الصراع جاء بالصيغة النبوية الخاصة: لا تقوم الساعة، أي أن ذلك كائن لا محالة في الحياة، وهذا خبر الذي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا دل على أن اليهود سيكون لهم كيان يجتمعون فيه في أرض المسلمين، وهذا ما حصل في هذه الأيام. ثم انظروا إلى جزء بعده في الحديث يكمل لكم ما سبق ويتم الخبر: إخبار رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم باليد العليا للمسلمين، بالنتيجة المنتظرة الظاهرة لأمة الإسلام على يهود. وإن هذا الحديث فيه ما يدل على رعب يهود في لقائهم مع المسلمين. المسلمين هنا في ميادين القتال، فإنهم سوف يفرون من أمامهم. ولا تعجب أخي المسلم من قبلنا هذا وأنت ترى حال المسلمين وسيطرة اليهود والنصارى والملحدين والمجوس عليهم. إن وعد الله حق، وأنت ترى الحال، ولكنك تؤمن بأن العز للمسلمين. أيها المؤمنون، سيبدل الله الحال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فما كان من طبيعة المسلمين الجبن والخور، وإنما كان من طبيعة ووصف يهود والمسلمون أشداء على أعدائهم، رحماء بينهم، والإقدام والبطولة والشجاعة ما كانت من طبيعة يهود أبدا. ولكن حسبكم من يهود يدخل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. واليهود لا يقاتلون إلا في القرى المحصنة أو من وراء جدر. أما المواجهة فإنهم أجبن خلق الله عنها. بماذا سيستقي هؤلاء المنهزمون في حال انهزامهم وفرارهم؟ إنهم سوف يتقون بالحجر والشجر. ومن العجيب يا عباد الله أن يهود فلسطين لعنهم الله يكثرون من زراعة الأشجار، حتى غدت فلسطين في أيديهم غابات متصلة، وفلسطين تصلح لهذا لخصوبتها وجودة تربتها وغزارة مائها وما أوضع الله فيها من بركة. وأما الحجر فما أكثر ما يبني اليهود المستوطنات، إنهم يبنونها والمستعمرات في كل شبر من فلسطين، يجعلونها حزاما أمنيا، وليست هذه المستعمرات حزاما واحدا، ولكنها حزام من وراء حزام، يظنون أنها مانعتهم من الله ومن سيوف الحق جنود الله. وأما الرابعة التي تقربنا من هذا الخبر، فأن اليهود يلجؤون في هزيمتهم إلى الاتقاء بهذه الأشجار التي زرعوها والأحجار التي وضعوها، إنها كرامة الله لأوليائه وعباده المؤمنين. الحجر والشجر يحارب مع المسلمين، يقف صفا واحدا مع المسلمين معنا لا مع يهود. يقول يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي من خلفي فتعال فاقتله. وهزيمتهم النجرى يدل عليها انهم لم يجدوا ملجا لهم الا شجر الغرقب، ولم يجدوا معه الا مستعمراتهم التي يبتدئون فيها. ولكن الله تعالى جعل جنوده من النجر والحجر والشجر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. إنها إشارة إلى نوعية المقاتلين. واعلموا يا عباد الله أنه لا يقتل اليهود إلا عباد الله الصالحين المؤمنين الأتقياء الطاهرين. أما من يرفع سلاح العلمانية وسلاح الوطنية والترابية فإنه لن يفتحها أبدا ولن ينتصر على يهود إلا إذا أعلن ولاءه لله عبادا لنا، يعني أصياء مؤمنين صابرين صالحين. الدليل أن الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله، فإذا انتفت منه هذه الصفة فلن يكون مع الذين يفتحون ويطردون يهود. نسأل الله أن يكون الفتح والنصر على أيدينا. أيها المؤمنون، إن في هذا الحديث إشارة عجيبة إلى أن من بين مخلوقات الله الأخرى من يقف إلى جانب الباطل ضد الحق. فكما أن من بين البشر مسلم وكافر، فكذلك من بين الشجر من يقف مع يهود. خلق الله من البشر صالحا وصالحا، وجعل من الحيوانات حتى ضارا ومفسدا، وكذا من الشجر والحجر. والناس على قسمين، منهم المسلمون ومنهم الكافرون. ماذا اقول؟ دهشني فيك احجاني، يا قدس لا خذ فؤادي غير ندمان، دمي فداؤك يا مسرى محمدنا، يا مقصد الناس بعد المسجد الثاني، اموت تحتك مدفونا فلا شرفي، ولا اعيش ذليلا فيك كالجاني، انا رفيقك في عز وفي شرف وفي اداء وفي ايات قران، ذكراك تبعث في نفسي مسرتها، ولست انساك مهما كان من ثاني. أيها المسلمون، إذا علمنا هذا فلتعلموا أن يهودا كبارا وصغارا يعرفون حق المعرفة ويؤمنون حق الإيمان أنهم يذبحون على أيدي المسلمين. وعندنا من الأخبار ما يدل على ذلك من القديم والحديث. اسمعوا إلى هذا الخبر. في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم روى الحارث بن عوف وعيينة بن حصن أنه كان حليفين ليهود خيبر، فلما توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر هب عيينة بن حصن لنجدتهم، فنهاه الحارث بن عوف عن ذلك لأنه علم أن الرسول منتظر عليهم لا محالة، والأخبار في كتب اليهود تدلهم على انتصار المسلمين. ولما لم يسمعه وخرج منطلقا إليهم بقومه من أجل حلفائه من يهود خيبر، ولم يتمكن عيينة من نزلتهم لأنه وقرهم وقد مزقتهم سيوف الحوض كل ممزق، وشردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أهل لذلك، وقد انتصر عليهم وفتح خيبر واستولى على أموالهم عليه الصلاة والسلام. ورجع عيينة خائبا منكسر الفؤاد، فلقيه الحارث بن عوف فقال له: ألم أنبئك أو ألم أنهك وأخبرك أنك توضع في غير شيء؟ يعني تجري إلى خير نصر، والله ليظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب، وإن يهود كانوا يخبروننا بهذا. أشهد تسمعت أبا رافع بن سلام ابن أبي الحقيق اليهودي يقول: إنا لنحسد محمدا على النبوة حيث خرجت من بني هارون، إنه لمرسل، ويهود لا تطاوعني على هذا، ولنا منه ذبحان. وقد علق الحارث على هذين الذبحين فقال: واحد بيثرب والآخر بخيبر، وأما نحن فنقول أن الذبح الأول فهو الذي رآه الحارث بن عوف في يثرب وفي خيبر، وأما الذبح الثاني فإنه ذبح فلسطين، وهذا أقرب للتفسير ومؤيد لآيات كتاب الله تعالى. ولما سئل الحارث بن سلام ابن أبي الحقيق قائلا: أيملك محمد الأرض؟ فرد سلام قائلا: نعم، والتوراة التي نزلت على موسى، وما أحب أن تعلم يهود بقولي فيه. وقد تواردت الأخبار يا عباد الله ممن خالط اليهود في فلسطين اليوم أن كبراءهم وأحبارهم يعلمون أن نهاية الصراع ذبح لهم، ولكنهم أيضا يخفونه عن عامتهم. إنها إرادة الله النافذة فيهم على أيدي عباده المؤمنين. وإليكم مثلا من العصر الحديث بعد أن سقنا مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثال كان بين رئيس الوزراء المصري السابق مصطفى خليل وموشي ديان. قال مصطفى خليل لليهودي موشي ديان: إن القدس للمسلمين وأنت تعرف ذلك. فأجابه موشي ديان: نعم، إن القدس للمسلمين وأنا أعرف، ولكن لستم أنتم المسلمون. فيوم سيأتي المسلمون حقا فسينتصرون علينا. إنه اعتراف عجيب، فلسطين ثوري على المعتدي، فإنا مللنا وعود الغدي، فلسطين ثوري على الظالمين، وكوني سلاح الهدى واليقين، فإما تفيك أسود الشرى، فإنا جميعا على المعتدين، فلسطين إنا مللنا القيود، ومتنا هتافا بزيف الوعود، فهيا ندمر صروح الطغاة ونمضي على دمدمات الرعود. نحن قادمون قادمون يا يهود. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأتباعه المجاهدين في سبيل الله إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إنما يحدث هذه الأيام في الأرض المباركة يؤمن بالنصر القديم، والله إن إرهاصات النصر تقترب منا وإنا على وعد معها. ولكن حينما ننظر نظرة سريعة إلى ما يجري على إخواننا، نرى أن أحوال المسلمين في هذه الأيام وخصوصا فلسطين يرفى لها، والمسلمون سفارى في روايتهم يلهون وراء الترهات والمجون والفسق والفساد، ولو عادوا إلى الله لو كرهوا الدنيا وأحبوا الموت رفعهم الله ونصرهم، وكما نصر من كان من المؤمنين كره الدنيا وأحب الموت. إن كراهية الدنيا وحب الموت شهادة في سبيل الله من الدين والإيمان والنصر. أيها المسلمون، من العجيب أنني قبل أيام قرأت خبرا لإحدى المؤسسات الحقوقية الدولية يتحدث عن أمر عجيب، تحرك الكفار حتى لينصروا شيئا مما رأوا من ظلم المسلمين، والمسلمون لا يتحركون. تقول المؤسسة التي تدافع عن حقوق نساء المسلمين، تضاعف عدد الأسيرات الفلسطينية في سجون اليهود إلى الضعف خلال الانتفاضة الفلسطينية. آهم، ما أقسى قلوب المسلمين وما أقل غيرتهم في هذا الزمان ولو ادعوا الغيرة. إن الكفار تنادوا لنصرة أخواتكم المسلمات، فأين أين المسلمون؟ لأخت تحفظ العرض ودوما تحفظ الشرف، تنادي المسلمين وهم ينادون الهوى طرفا. أيها المؤمنون، إن من العجيب أن نسمع عن المسلمات في أيدي الكفار يهودا ونصارى. تقول المنظمة الحقوقية إنهم يعذبونهن أشد العذاب، ويستخدمون معهن ما لا يستخدم مع الحيوانات، أو ما لا يستخدم مع مجرم المخدرات. لقد وضعوهن مع العاهرات والزانيات. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين من يغار على أعراض المسلمين؟ أيها المسلمون، إنه لا جوار بيننا وبين اليهود، وليست المعركة بيننا وبينهم معركة أرض ولا تراب، إن معركتنا معهم معركة دين من أخبر عنها الله في كتابه وقضى وقدر أن تكون وأخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، أسمعتم عن متحف فتح جنوبي الحرم القدسي فيه صور عجيبة في مكان شريف مبارك؟ وهل تعلمون أن الشجب والاستنكار لا يحقق نصرا وأن الكلام لا يؤخر ولا يقدم؟ أيها المؤمنون، إن المسجد الأقصى آمن للسقوط، وبين لحظة وأخرى ننتظر سقوطه، ومن ظن غير ذاك فهو جاهل. يا عباد الله، رأيت إحدى صور إخواننا المجاهدين الفلسطينيين في إحدى الجرائد على الصفحة الأولى، تسحبه يهودي عن يمينه وآخر عن يساره، وقد سلغ رأسه بجرح دل على أنه مات أو قاب خمسين أو أدنى من الموت، ويزرونه كأنهم يزرون شيئا لا يحسب في عرف الناس، وهو يقول وعلى لسانه يتحدث: اقتلوني، فليس حولي رجال، ودمائي كأنها صلصال، عذبوني، فجل قومي نساء وكثير من النساء رجال، اسحبوني على المجلة إني في زمان تلبس فيه الزعام، تذكروا أطلعي بغير حنان، واطحنوا هامتي وكونوا سعان، قدموا جثتي عليهم جميعا ثم قولوا تعاورته النذار، جمعوهم من خلف قفل ودار، وكثير في أرضنا الأقفال، أيقظوهم سباتهم قال حتى ملهم صمتهم ومل المقال، علموهم معنى الكرامة، قولوا مات سيفا وكلكم طبال، أخبروهم أن البغال تنادت وبغال الرجال فيما بغال، نولوهم ما يشتهون خنوعا أو خضوعا فكلكم تمثال، ذكروهم أن الجهاد بلاء ودماء تحيا بها الآمال، المنايا تبدو لغير ذبيح والرزايا تجري بها الآجام. أيها المؤمنون، إن المسلمين حولنا عن أيماننا وعن أيساننا أو شمائلنا يموتون، ولا تتحرك قلوب ولا أفئدة. وصدق أخي محمود: يموت المسلمون ولا أبالي، ونهرف بالمكارم والخلال، ونحيا العمر أوتارا وجنا، ونحيا العمر في قيل وقال، وننسى إخوة في الله ضرت فيهم كف الزمان على الرمال، يلفون البطون على صوائم ويقتسمون أرغفة الخيال. أيها المؤمنون، إني أرى أن حال اليهود معنا كحال البهيمة التي بحثت عن السكين التي قتلت بها، إنها حالهم والله في هذه الأيام، وما اشتداد الأزمة وتسلطهم على إخواننا إلا لنظهر ثم نسحقهم كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قضى الله وقدر في الكتاب. أما كيف ننتصر عليهم، فإنه أولا يجب أن نعود إلى دين الله قلبا وقالبا، مهتدين بكتاب الله وسنة رسول الله وهدي سلف الأمة الأبرار. أما سلاح العلمانية واللادينية والوطنية فإنه لا يريد الحقوق إلى أهلها ولا ينصر المسلمين على اليهود، إن حربنا معهم حرب دين لدين، حرب إذهاب باطل وبقاء حق، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نحن خادمون يا يهود، أيها المسلمون، إن سلاح الجهاد وحده في سبيل الله إعلاء لكلمته ودحرا لأعداء الله الظالمين، هو الذي يوقف اليهود عند حدودهم ويرجعهم عن الأرض المباركة ويحقق وعد نهر الأردن. أيها المؤمنون، ربوا أبناءكم على أن حربنا مع اليهود حتمية وشيكة الوقوع، فيجب الاستعداد لها والتدريب حتى إذا ما وقعت نكون أقدر الناس على الدفاع عن ديننا وأعراضنا. أن نغرس وأن تغرسوا كلنا نغرس جميعا حب الشهادة في سبيل الله في قلوب الصغار والكبار، فإن استشهدنا فالنصر العظيم، وإن كنا من المستشهدين نصر الله أعظم، وإن انتصرنا في الدنيا فإنها إحدى الحسنيين، أن نبذل الغالي والنفيس في سبيل نصرة إخواننا المجاهدين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم عليك باليهود الظالمين وأعدائنا جميعا من نصارى ويهود وهندوس ومجوس وملحدين يا رب العالمين. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين، اللهم اقتل الظالمين بالظالمين، واخرج المسلمين من بينهم ناجين سالمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم صل عورات المسلمين، اللهم صل عورات المسلمين، اللهم صل عوراتهم واحفظها يا رب العالمين. اللهم من عليهم بالستر والنصر، ولا تفرحهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن بيوتهم وعن ذراريهم وعما يملكون يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المسلمين في الشيشان وكلهم في كشمير وكلهم في سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم رد الأرض المباركة إلى المسلمين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين، اللهم اجعل النصر على أيدينا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا لذة النصر على اليهود أو الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. صلوا وسلموا على المصطفى إذ أمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.